بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث: الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصغرى، لأبي عبد الله ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى. المجلس السادس: متابعة قراءة القسم الأول، ذكر الآثار في لزوم السنة وذم البدعة. الأثر الخامس والستون: قال عمر بن عبد العزيز: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. الأثر السادس والستون: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. قال في هامشه: رواه ابن بطة في الإبانة 249، ولفظ جواب ابن عباس رضي الله عنهما قال: الهوى كله ضلالة. وبهذا اللفظ رواه عبد الرزاق والأجري في الشريعة واللالكائي، وأما باللفظ الذي ساقه المصنف فلم أقف عليه. وفي الشريعة 139 قال أبو حمزة لإبراهيم: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. انتهى في هامشه. الأثر السابع والستون: قال الحسن ومجاهد بن جبر وأبو العالية الرياحي: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. الأثر الثامن والستون: قال الحسن: ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. التاسع والستون: قال أبو قلابة: إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. الأثر السبعون: وكره عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم رحمهم الله أن يفتوا في شيء من الخصومات، وقالوا: الخصومات محق الدين. قال: ما خاصم ورع قط. الحادي والسبعون: قال عمران ابن الحسين رضي الله عنه: الحياء من الإيمان. فقال رجل عنده في الحكمة: مكتوب إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثني عن صحفك، لا أكلمك أبدا. الثاني والسبعون: وذكر عند عمران بن الحسين رضي الله عنه الحديث، فقال رجل من القوم: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فقال عمران: إنك لأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرا؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرا؟ إن القرآن أحكمه، وإن السنة فسرته. قال في هامشه: رواه ابن بطة في الإبانة 72-74 بلفظ الأتم من هذا، وانظر الرد على المبتدعة 5. عن أيوب قال: قال رجل عند مطرف بن عبد الله: لا تحدثون إلا بما في القرآن. فقال مطرف: إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. العلم لأبي خيثمة 98، ومفتاح الجنة في الاتصال بالسنة 138، وفي الطبقات الكبرى الجزء السابع صفحة 184. عن أبي قلابة قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 135 إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. انظر ذم الكلام باب إقامة الدليل على بطلان قول من زعم أن القرآن يستغنى به عن السنة. انتهى في هامش. الأثر 73 وقال المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء فقال يوشك رجل على أريكته يأتيه ما أمرت أو نهيت فيقول دعونا من هذا ما ندري ما هذا عليكم بكتاب الله فلا أعرفن الرجل منكم. قال في هامشه رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 67-69 والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وعندهم زيادة قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدثني بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. صح ابن حبان في صحيحه وابن القيم في تهذيب السنن. قلت وليس عند أحد ممن خرجه قول له صلى الله عليه وسلم فلا أعرفن الرجل منكم. وهذا اللفظ مروي من حديث أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري إما أمرت به وإما نهيت عنه فيقول ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله ليس هذا فيه. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة والأريكة السرير وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت وقعدوا عن طلب العلم. وفي الحديث دليل على أنه لا حدث بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. انتهى في هامش. الأثر 74 قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت أرأيت فقال اجعل أرأيت باليمن فقال اجعل أرأيت باليمن إنما هي السنن. قال في هامش رواه البخاري 1611 ولفظه أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال جعل أرأيت باليمن. ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى ولفظه اجعل أرأيت عند ثريا. وهو كذلك في معجم الصحابة البغوي وذم الكلام للهروي. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم الجزء الأول 244 ومراد ابن عمر رضي الله عنهما أن لا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه فإنه يفطر العزم على التصميم عن المتابعة فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. انتهى. عند اللالكائي قال ابن الطباع جاء رجل إلى مالك بن أنس رضي الله عنه فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقال أرأيت لو كان كذا قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الشريعة 134 قال عمران القصير إياكم هؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت. انتهى في هامشة. الأثر 75 قال الشعبي ما قضيت لي رأيا قط. قال في هامشه في الطبقات الكبرى الجزء السادس 250 قال محمد بن جحادة إن عامرا الشعبي سئل عن شيء فلم يكن عنده فيه شيء فقيل له قل برأيك قال وما تصنع برأيي بل على رأيي. وفي الإبانة الكبرى 375 سئل عطاؤنا عن شيء فقال لا أدري فقيل له قل فيها برأيك قال إني لا أستحي من الله أن يدان في أرضه برأيه. انتهى في هامشه. الأثر 76. قال ابن بطة رحمه الله: وقال قتادة: لم أفت برأي منذ 30 سنة. قال في هامشه: في الجعديات 1058 والطبقات الكبرى لابن سعد الجزء السابع 229 وفي السير الجزء الخامس 273. قال أبو هلال: سألت قتادة عن مسألة فقال: لا أدري. فقلت: قل فيها برأيك. قال: ما قلت برأيي منذ 40 سنة. وكان يومئذ له نحو 50 سنة. قلت: فدل على أنه ما قال في العلم شيئا برأيه. انتهى. وسيأتي 329 قول المصنف في ذم الرأي في الدين والتحذير منه، وانظر ما تقدم برقم 54. الأثر 77. وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها عباد الله. قال في هامشه: وعند الطبراني في الكبير 1431 بإسناد ضعيف عن ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، أولئك شرار أمتي. انتهى. الأثر 78. وقال ميمون بن مهران في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته. الأثر 79. وقال عكرمة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال في هامشه: وذكر ابن الحنبلي في الرسالة الواضحة هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. الأثر 80. وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. قال في هامشه: انظر الإبانة الكبرى والدارمية وذم الكلام. قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث صفحة 199: أراد أنها مبينة للكتاب منبئة عما أراد الله فيه. وفي ذم الكلام 221 عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على القرآن فقال: ما أجسر على هذا، ولكن السنة تفسر القرآن وتبينه. وفي السنة للمروزي 93 قال مكحول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. انتهى في هامشه. الأثر 81. قال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. قال في هامشه: أخرجه في الإبانة الكبرى 97 و231، ورواه الدارمي 608، وأبو داود في المراسيل، والمروزي في السنة واللالكائي، وإسناده صحيح كما في الفتح الجزء 13 291. وحسان بن عطية أحد التابعين، توفي 120 للهجرة رحمه الله. وفي سنة المروزي 101 عن عبد الله بن المبارك رحمه الله نحوه. وقال محمد بن طاهر المقدسي في الحجة على تارك المحجة الجزء الثاني صفحة 378: وهذا الحديث وإن كان من قول حسان فإن نص الكتاب يؤيده، وهو قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف حتى يأتيه الوحي ثم يجيب السائل. انتهى. وفي الباب آيات وأحاديث، انظرها في مختصر الحجة على بيان المحجة الجزء الأول الصفحات 9 إلى 21. وفي الرسالة الواضحة لابن الحنبلي الجزء الثاني 1098 قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن كما ينزل بالفرائض، وانظر تعليق ابن الحنبلي عليه هناك. انتهى في هامشه. الأثر 82. قال سعيد بن جبير في قوله عز وجل: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزوم السنة والجماعة. الأثر 83. حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال القرآن والسنة. الأثر 84 قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن علاء الجوزجاني قال أخبرنا عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال أفضل العبادة حسن الرأي يعني السنة. الأثر 85 وقال إسحاق بن عيسى سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال في همش رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 608 ورواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال واللالكائي وعلق عليه نصر المقدسي في مختصر الحجة على تارك المحجة 220 فقال وهذه قاعدة أصحاب الكلام وقوام دينهم الجدال والخصومات مما لم يرد به شرع ولا سبق إليه أحد من أئمة الدين فعلم بطلانه وفساده. انتهى. وسيأتي عند أثر رقم 131 زيادة بيان. انتهى في عمشة. الأثر 86 وقال ابن سيرين ما أخذ رجل بدعة فراجع السنة. قال في همشه أخرجه الدارمي في المسند 214 وعند اللالكائي 286 قال سلام بن أبي مطيع قال رجل لأيوب يا أبا بكر إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه قال إنه لم يرجع قال بلى يا أبا بكر إنه قد رجع قال أيوب إنه لم يرجع 3 مرات أما إنه لم يرجع أما سمعت إلى قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يرجع السهم إلى فوقه. وفي لفظ قال انظروا إلى ما يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه. رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها 154. وفي الإبانة 2450 قال الفضل بن زياد قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن الشراك بلغني عنه أنه قد تاب ورجع قال كذب لا يتوب هؤلاء كما قال أيوب إذا مرق أحدهم لم يعد فيه. قال الدارمي رحمه الله في النقد الجزء الأول 433 وكذلك قال الأوزاعي لبعض أهل البدع إذا انتقلوا من رأي إلى رأي إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها. انتهى. قلت وسيأتي زيادة بيان عن توبة المبتدأ تحت أثر رقم 110 و154. انتهى فيها مشي. الأثر 87 وقال عمرو بن عبد الله ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما ينكره عليها اليوم. قال فيها مشي. وفي الإبانة الكبرى 600 و601 قال إبراهيم رحمه الله كانوا يكرهون التلون في الدين. انتهى فيها مشي. الأثر 88 وقال ابن عون إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. قال فيها مشي. رواه الحاكم في المستدرك الجزء 4 514 عن هذيفة رضي الله عنه قال إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته. قال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين. وفي مصنف عبد الرزاق 20454 واللالكائي 120 عن حذيفة رضي الله عنه قال اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف إياك والتلون في دين الله تعالى فإن دين الله واحد. انتهى فيها مشي. وقال الفضيل لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. الأثر 90 وقال أبو العالية آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا؟ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال في همشي الإبانة الكبرى 565-566، وابن البناء في الرد على المبتدعة 25. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 80: وعلم أنها لم تكن زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة والعجب، كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. انتهى في هامشة. الأثر 91. وقال أرطاط بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. 92. وقال أبو إسحاق الفزاري: لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. 93. قال سعيد بن جبير: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. قال في همشه: والشاطر هو الذي أعيا أهله ومؤدبه خبثا. 94. وقيل لمالك بن مغول: رأيت ابنك يلعب بالطيور، فقال حبذا، انشغلته عن صحبة مبتدعة. 95. وقال ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب سنة يحملها عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيها ما سبق إليهما. قال في همشه رواه في الإبانة الكبرى 47 و542، واللالكائي 31، والرد على المبتدع 47، وعند اللالكائي 30. عن عبد الله بن شوذب عن أيوب قال: إن من سعادة الحدث والعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. وفي مختصر الحجة 32 قال يوسف بن أسباط: من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها، كان أبي قدرية وإخوتي رافضة فأنقذني الله بسفيان. وقد جمعت كثيرا من الآثار في تأثر الصبيان في المعلمين في الخير والشر في كتاب الجامع في أحكام وأداب الصبيان كتاب العلم صفحات 80-88، باب اختيار الآباء معلم الأبناء. انتهى في هامشة. 96. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. 97. وقال عمرو بن قيس: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. قال في همشه: والعطب هلاك الشيء والمال. والأثر رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 48 و543، وقال: فانظروا رحمكم الله من تصحبون، وإلى من تجلسون، وعرفوا كل إنسان بخدنه وكل أحد بصاحبه. انتهى. 98. وقال حماد بن زيد: قال لي يونس: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة فلا آيس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة، فعندها أعلم أنه قد عطب. قال في همشه: ورد في الرد على المبتدع ابن البناء 49. قال البربهاري في شرح السنة 139: إذا رأيت الرجل مجتهدا وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه، ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد. قال: يا بني، لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضلونه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره؟ انتهى. الأثر 99. وقال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله تعالى بعدا. قال في هامشه: طواه في البدع لابن وضاح 66، ودم الكلام للهروي 477، ونحوه عند ابن وضاح 67، والحلية الجزء الثالث صفحة 9 عن أيوب السختياني رحمه الله، وسيأتي برقم 129 نقل اتفاق السلف على أن المبتدع لا يقبل منه عمل. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 618: فليس الفضل بكثرة الاجتهاد، ولكن بالهدى والسداد، كما جاء في الأثر: ما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويوجد لأهل البدع من أهل القبلة لكثير من الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم من الاجتهاد ما لا يوجد لأهل السنة في العلم والعمل، وكذلك لكثير من أهل الكتاب والمشركين، لكن إنما يراد الحسن من ذلك، الحسن من ذلك، كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. انتهى في هامشه. الأثر 100. وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة. قال في هامشه كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقوله: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. انتهى. الأثر 100. وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: نأتيهم من كل. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إن ذلك لشيء ما نطيقه، إنهم لمقرون بالتوحيد. قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء والبدع. قال في هامشه: رواه الدارمي واللالكائي والهروي في ذم الكلام، وروى ابن أبي عاصم في السنة 7، وأبو يعلى في مسنده 136، من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبليس: أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. قال في مجمع الزوائد الجزء العاشر 207، رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف، وعند اللالكائي 232 عن إبراهيم رحمه الله نحو قول الأوزاعي رحمه الله. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. رواه اللالكائي 238، والهروي في ذم الكلام 928. وقد بين ابن القيم رحمه الله سبب كون البدعة شرا من المعصية فقال في بدائع الفوائد الجزء الثاني 799: المرتبة الثانية من الشر وهي البدعة، وهي أحب إليه يعني إبليس من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين، وهو ضرر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه، وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعاء إلى خلاف ما جاء به، وهي باب الكفر والشرك. فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضا نائبه وداعيا من دعاته، انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء العاشر صفحة 9: قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.